ذكرٍ والديا فهما ذوى فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مأساة مأساة العقوق. أهو إنه عاق يرى أمه في دار المثنين ولم يزرها حتى تردت حالتها، فطلبت من مسؤول الدار أن يتصل بولدها لتراه وتقبله قبل موتها، فسبقتها دمورها قبل أن تسمع جواب الولد بالرفض والاعتذار. فلما توفي إنها مأساة اتصل مسؤول الدار على الولد ليخبره بوفاة أمه، فيجيب عليه قائلا: أكملوا إجراءاتكم الرسمية وادفنوها في قبرها، إنها المأساة مأساة القلوب. أنت أيها المسكين، أي القلوب أنت أيها الحزين. مأساة العقوق. وهذا عاق آخر يأخذ أمه العجوز إلى مكان بعيد عن العمران، مكان بعيد عن الناس، ويتركها وحدها في هذا المكان ويعطيها ورقة صغيرة ويقول لها: لا تتحركي حتى آتيك. فمكثت تلك المسكينة ساعات وساعات، فجاءها رجل وقد استغرب بقاءها حتى هذا الوقت، فسألها عن شأنها وعن جلوسها في هذا المكان وحدها، فقالت: لقد أتى بي ولدي إلى هنا وقال امكثي حتى آتيك، لا تتحركي من هذا المكان. وأعطاني هذه الورقة، فأخذ الرجل منها هذه الورقة، قرأ فيها: يرجى ممن يقرأ هذه الورقة أخذ هذه العجوز إلى دار العجزة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها العاق، فكم ليلة باتت منك تشتكي لها بالجواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تلقي عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير، وضيعتها لما كبرت وطال عليك الأمر وهو قصير، فواهي لذي عقل ويتبع الهوى، وواهي لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. أيها العاق، فالعاق لا يدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والميؤوس. أيها العاق، أن العقوق لا ينفع معه عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. كم خليل الله يرزق بإسماعيل عليه السلام بعد 86 سنة لما

وفضلاً بعد فضل الله جليلاً كريماً. فالوالدان إذا ذكرتهما ذكرت البر والإحسان، إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان. مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا لك مشيبهما، وقفا على عتبة الدنيا وهما ينتظران منك قلباً رقيقاً وبراً عظيماً. فالجنة لمن برهما والنار لمن عقهما، فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ لهما، طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة رحمة وود وإحسان. فتأمل صغرك أخي الحبيب، تأمل صغرك وضعفك حال طفولتك، وتذكر معاناة أمك منك، وذلك حينما جعلت بطنها لك وعاءً ودمها لك غذاءً. تأمل حملها لك في بطنها 9 أشهر تحمل معها الآلام والزفرات، فكل شيء لديها يهون. إذا رأتك صحيحاً سليماً معافى، ووالله ثم والله إنها لترى الموت بعينيها وتذوق من الآلام ما يود المرء أن يكون معه نسياً منسياً، لكنها بعاطفتها الجياشة آثرت صحتك على صحتها ونجاتك بهلاكها. إنها عند رؤيتها لك تنسى جميع الهموم والآلام، وتعلق عليك بعد الله كل الآمال. وللأسف الشديد مع هذا كله نعيش اليوم زماناً عظمت غربته واشتدت قربته، فلم يرحم الأبناء دموع الآباء، ولم ترحم البنات شفقة الأمهات. فنرى على صفحات جرائدنا اليومية من يعتدي على أبيه بالقتل أو على أمه بالضرب. هذه هي مأساة العقوق التي نعيشها اليوم، وها هي بعض القصص الواقعية التي تجسد حجم هذه المأساة التي نعيشها الآن. ها هو ابن عاق يضع أمه في دار المسنين ولم يزرها حتى تردت حالتها، فطلبت من مسؤول الدار أن يتصل بولدها لتراه وتقبله قبل موتها، فسبقتها دموعها قبل أن تسمع جواب الولد بالرفض والاعتذار. بضيق الوقت وكثرة الأشغال والأعمال، فلما توفيت الأم اتصل مسؤول الدار على الولد ليخبره بهذا الخبر بوفاة أمه، فيجيب عليه قائلاً: أكملوا إجراءاتكم الرسمية وادفنوها في قبرها، أصلاً مشغول، ما عاد أحد يتصل علي، أنا مشغول. هكذا يقول باللفظ الواحد. إنها المأساة، مأساة العقوق. وهذا عاق آخر يأخذ أمه العجوز إلى مكان بعيد عن العمران، مكان بعيد عن الناس، ويتركها وحدها في هذا المكان، ويعطيها ورقة صغيرة ويقول لها: لا تتحركي حتى آتيك. فمكثت تلك المسكينة ساعات وساعات وهي ما زالت تمني نفسها بأن ولدها سيأتيها حتى أدركها الليل، وبدأ الناس يرحلون من هذا المكان، فجاءها رجل وقد استغرب بقاءها حتى هذا الوقت، فسألها عن شأنها وعن جلوسها في هذا المكان وحدها، فقالت: لقد أتى بي ولدي إلى هنا وقال: امكثي حتى آتيك، لا تتحركي من هذا المكان حتى آتيك، وأعطاني هذه الورقة. فأخذ الرجل منها هذه الورقة بعد إلحاح شديد منه أن يوصلها إلى البيت، فأبت وقالت: لقد أعطاني ولدي هذه الورقة وقال: امكثي حتى آتيك. فأخذ الرجل منها هذه الورقة التي أعطاها ابنها إياها، يقول هذا الرجل: تصوروا ماذا قرأت في هذه الورقة. قرأ فيها: يرجى ممن يقرأ هذه الورقة أخذ هذه العجوز إلى دار العجزة، إلى دار المسنين، نعوذ بالله من العقوق والحرمان، نعوذ بالله من العقوق والحرمان. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: أولاً الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلت لا يسكت. وفي رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس التي تتسبب في غمس صاحبها في النار، نسأل الله العافية. وهي اليمين التي يحلفها المسلم ليقتطع بها مال امرئ مسلم، يقسم بالله على قطعة أرض أو على متر من الأمتار أنه حقه وهو كذاب، يمين غموس تغمس صاحبها في النار، نسأل الله العافية. كل هذه من الكبائر. ومما لا شك فيه أن العقوق مراتب ودرجات، فعقوق الأمهات اسمه أشد وعقوبته أغلب، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. إذن إن الأمة هي أحق الناس بحسن الصحبة، فعقوق الأمهات اسمه أشد وعقوبته أغلب، لأن الأمة هي أحق الناس بحسن الصحبة، ولأن الأمة ضعيفة وأذى الضعفاء عقوبته أغلب، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإياك ثم إياك عبد الله والعقوق، إياك والعقوق، فالعاق لا يدخل الجنة، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس. والديوس هو الذي لا يغار على أهله، هو الذي يقر الخبث في أهله. هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة، بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن العاق ملعون، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، أي غير علامات الأرض وغير حدود الأرض، هذا ملعون. ولعن الله من ضل أعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والديه، إما سب والديه مباشرة أو تسبب في لعن وسب والديه، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فالعاق ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله، نسأل الله العافية. أيضا بيّن صلى الله عليه وسلم أن العاق لا ينظر الله إليه يوم القيامة، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، والديوث، والمرأة المترجلة، المرأة التي تلبس لباس الرجل وتتكلم كلام الرجل كأنها رجل، المرأة المترجلة، هذه لا ينظر الله إليها يوم القيامة، والديوث، والعاق لوالديه. واعلم أخي الحبيب أن العقوق لا ينفع معه عمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لا ينفع معه عمل. والدليل على ذلك ما ورد في معجم الطبراني، وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا ولا عملا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. قيل: من هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمنان والمكذب بالقدر. العاق لوالديه، والمنان والمكذب بالقدر، هؤلاء الثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. ويخشى على العاق أن يحرم التوفيق، وأن يختم له بالسوء، وأن يمنع من النطق بالشهادتين، نسأل الله العافية. واعلم أخي الحبيب أن من العقوق أن يحزن الولد والديه، وأن يتسبب في بكائهما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وكذلك التسبب في شتمهما من العقوق والكبائر، بل من أكبر الكبائر، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا من أكبر الكبائر، أن تتسبب في لعن والديك. والعقوق إخواني كما يكون بالقول والفعل، يكون بمجرد النظر المشعر بالغضب والمخالفة، بمجرد النظرة. نعم، كما قال عروة رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزراً. فإن أول ما يعرف من غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه. إياك وأن تنظر إليهما نظرة حادة، فهذا من العقوق. قيل للحسن يوماً: إلى ما ينتهي العقوق؟ فأجاب قائلاً: أن يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إليهما. فكل هذا من العقوق. اعلم أيضاً عبد الله أن من العقوق أن يتبرأ الولد من والديه أو أن يتكبر عليهما. كل هذا من العقوق، بل من باب أولى وأحرى أن يعتدي عليهما بضرب أو سب أو شتم أو إهانة، فهذا أيضاً من العقوق، وهذا من الكبائر، لأنه قد ورد الوعيد الشديد في حق من عق أصدقاء والديه. طب كيف بمن عق والديه؟ إذا كان الوعيد الشديد في حق من عق أصدقاء والديه، كما ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: مررت يوماً على أعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي صديقاً لعمر رضي الله عنه، أي صديقاً لأبيه عمر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لهذا الأعرابي: ألست ابن فلان؟ فقال: بلى. فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب عليه، أي كان يركب عليه، ونزع عمامته من رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيك درهمان؟ كل هذا لماذا يا ابن عمر تعطيه الحمار الذي تركب عليه وتنزع عمامتك فتعطيه؟ أما يكفيك درهمان؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. وورد في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان، مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ونصب أصبعيه وقال: ما لم يعق والدي، ما لم يعق والدي. أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط: من مات على هذا، على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وقبلها شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا فقال: ما لم يعق والديه ما لم يعق والديه. واعلم اخي الحبيب ان الذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه الا عقوق الوالدين، فان الله جل وعلا يعجله لصاحبه في الحياه قبل الممات، كما عند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي اي الظلم والعقوق. وهذا والله مشاهد في الواقع، يعجل الله العقوق للعبد في الحياة الدنيا قبل الممات. فهذا ابن عاق يضرب أباه يوما على وجهه أمام الناس، ويبكي الوالد بكاء شديدا، ولما رأى الناس هذا الموقف انقضوا على الولد ليقتلوه، فيشير إليهم الوالد ويقول: دعوه دعوه. ثم بكى وقال: والله منذ 20 سنة وفي نفس المكان صفعت أبي على وجهه، صفعت أبي على وجهه. فالعقوق دين لا بد من قضائه. فيا أيها الابن، كما تزرع تحصد، وكما تدين تدان. فمن يزرع المعروف يحصد الخير، ومن يزرع الشر يحصد الندامة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل عاقبة الإساءة إلا الخسران؟ فكما تفعل بوالديك سيفعل بك، وكما عاملتهما بالعصيان والإساءة سيرزقك الله جل وعلا بولد من صلبك ينتقم منك وينغص عليك عيشك ويذيقك الآلام، وتستغيث بالناس من شره ولا مغيث، وتستنجد بالله فلا ينجدك، لأنه جزاؤك ونتيجة عملك. قال جل وعلا: ذلك بما قدمت أيديكم. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. إخوة الإيمان، إن أعظم الحقوق علينا على الإطلاق بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق الوالدين. لذا ذكر ربنا جل وعلا بذلك في جملة آيات من كتابه العزيز، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر بذلك في جملة من الأحاديث على لسانه صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أنه إذا تكرر التذكير بأمر معين دل ذلك على أهمية هذا الأمر، وكلما اقترن الأمر بشيء معين له أهمية قصوى كان للأمر المقترن به أهمية أيضا. وهذا والذي قبله متوافران في حق الوالدين، فقد جاء الأمر بالإحسان إليهما، وجاءت الوصية بهما عقب الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر الله جل وعلا بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل والله لقد أخذت العقوبة

كما كان بارا بأبيه الكافر رزق بولد بار من صلبه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لقد خاطب الخليل إبراهيم عليه السلام أباه آزر بأرق عبارة تفيض برا وإحسانا: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، والدك يريد أن يسمع منك هذه الكلمة. أبي أبتاه، لا تنادي عليه باسمه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. فيا عبد الله يا عبد الله، اعلم اعلم أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن خاطب إبراهيم خاطب أباه بأرق عبارة: يا أبتي يا أبتي. وكان الجزاء من جنس العمل، يرزق بإسماعيل عليه السلام هذا الغلام الحليم البار بأبيه. قال لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، كان من خبره كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، عليه الصلاة والسلام. ولقد قال أبو الطفيل رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب، فأقبلت امرأة فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فقعدت عليه، فقلت: من هذه من هذه؟ فقالوا: أمه التي أرضعت، أمه التي أرضعت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى حليمة السعدية وهي مرضعته عليه الصلاة والسلام قام لها وأكرمها وأجزل لها العطاء بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عن حاضنته أم أيمن: هي أمي هي أمي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد بيّن عليه الصلاة والسلام منزلة البر من بين سائر المنازل كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. قدم النبي عليه الصلاة والسلام منزلة البر على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. نعم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة البر على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. ومن ثم فإن منزلة البر تقدم على ما دون الجهاد من المنازل، يعني تقدم منزلة البر على السفر إذا لم يكن بسفر مفروض كحجة الفريضة مثلا، يقدم البر على طلب العلم حتى ولو كان علما شرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم منزلة البر على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. لما فقه الصالحون هذا الأمر ضربوا أروع الأمثلة في بر الوالدين والإحسان إليهما، فها هو مثلا علي بن الحسين رحمه الله تعالى لما قيل له يوما: إنك من أبر الناس بأمك ولا تأكل معها في صحفة واحدة، لماذا؟ فأجاب قائلا: أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها. أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها. وورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أمه كانت في بيت وهو في بيت آخر بجوارها، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول لها: رحمك الله يا أماه، رحمك الله يا أماه، قما ربيتيني صغيرا، رحمك الله يا أماه كما ربيتيني صغيرا، فتقول له: ورحمك الله كما بررتني كبيرا، ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ولقد ورد في السير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت، يطوف ببيت الله الحرام، حمل أمه على ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أزعرت ركابها لم أزعر، إن أزعرت ركابها لم أزعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ فقال له ابن عمر: لا لا، ولو بزفرة واحدة، لا ولا بزفرة واحدة، أي ولا بطلقة من طلقات الولادة الواحدة. فلأمك حق، فلأمك حق، لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت منك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها، فضيعتها لما كبرتا، فضيعتها لما كبرتا، وطال عليك الأمر وهو قصير. فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وواه لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إن للوالدين حقوقا وواجبات، وإذا كانت النفوس السوية مجبولة على حب من أحسن إليها، فإن من شرائع الدين وسمات المروءة وضرورات العقل أن يقابل الإحسان بالإحسان. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هناك بعض الحقوق التي ينبغي أن نقوم بها جميعاً تجاه الوالدين. من هذه الحقوق أولاً محبتهما وتوقيرهما على من سواهما، كما عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصرت يوماً رجلين فقلت لأحدهما: ما هذا منك؟ أبو هريرة رضي الله عنه أبصر يوماً رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال له: هذا أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: لا تسمه باسمه، أي لا تنادي على أبيك باسمه فتقول محمد، إبراهيم، علي كما نسمع من البعض. اتق الله، لا بد أن تسمع والدك هذه الكلمة، لا بد أن تسمع والدك هذه الكلمة: أبي، أبتاه. أما أن تقول باسمه محمد، إبراهيم، لا، قال أبو هريرة: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. فمن حقوق الوالدين محبتهما وتوقيرهما على من سواهما. ثانياً، الإحسان إليهما في القول والعمل والحال، كما قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، بكل ما تشمله كلمة الإحسان من معنى. وبالوالدين إحسانا، أن تحسن إليهما في القول، أن تحسن إليهما في العمل، أن تحسن إليهما في الحال. ثالثاً، الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أن تدعو لهما في حياتهما وبعد مماتهما. فهناك شفاعة من أقوام أحياء لقوم قد ماتوا، وهي شفاعة الأبناء لآبائهم الذين قد ماتوا، كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. وكلنا يعلم أن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. فيقول العبد: يا رب، أنى لي هذه؟ من أين هذه الدرجة؟ أنا لا أستحقها. فيقول الله تعالى له: هذا باستغفار ولدك لك، هذا باستغفار ولدك لك. إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحمها، إلى آخر ذلك، يدعو الله لهما. إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب، أنى لي هذه؟ فيقول تعالى: هذا باستغفار ولدك لك. فمن حقوق الوالدين علينا الدعاء لهما في الحياة وبعد الممات. رابعاً، صلة أهل ودهما، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أن تصل أقارب الأب، أن تصل أقارب الأم، إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أن تصل أصدقاء الأب، أن تصل أصدقاء الأم. فمن حقوقهما علينا صلة أهل ودهما. خامساً، النفقة عليهما إذا كانا محتاجين للنفقة، وعند الولد ما يزيد على حاجته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وعلى الولد الموسر، أي وعلى الولد الغني، أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه، قاطعاً للرحم، مستحقاً لعقوبة الله في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. سادساً الإحسان إليهما، سادساً التواضع لهما وخفض الجناح، سادساً التواضع لهما وخفض الجناح، كما قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكما قلنا في الخطبة الأولى، قال عروة رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال معناها: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإن أول ما يعرف من غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه. وفي الختام: إياك ثم إياك أخي الحبيب، أوصي نفسي وإياك، إياك ثم إياك أن تتأفف من شيء تراه أو تشمه من أحدهما أو منهما، ولكن اصبر عليهما كما صبرا عليك وأنت صغير، واحذر من الملل القليل والكثير، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله لن يضيع الله عملك هذا. إياك والملل، إياك والملل القليل أو الكثير. ولا يظن من وفقه الله تعالى في القيام ببعض هذه الحقوق أنه قد قام بما عليه وقد جزى والديه حقهما، كلا والله. لقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال النووي رحمه الله معلقاً على هذا الحديث، قال: أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه عليه إلا أن يجده مملوكاً، أي عبداً، فيشتريه ثم يعتقه. فلا تظن عبد الله، يا من قمت ببعض هذه الحقوق، أنك قد أديت ما عليك، كلا والله. فأنصح نفسي وإياك في ختام هذه الخطبة بالإحسان إلى الوالدين، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعا على بر الوالدين. اللهم أعنا على الإحسان إلى الوالدين، اللهم أعنا على بر الوالدين، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووحد صفوفنا، وانصر إسلامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفي أمراضنا وترحمنا وارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل تدبيره تدبيره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام. اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى، اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي مالي وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل سوريا وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم اجعل لأهل سوريا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم عافية، ومن كل هم عافية. اللهم داوي جرحاهم، وارحم موتاهم، وارحم موتاهم. اللهم تقبل موتاهم عندك في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم عندك في الشهداء. اللهم عنا على نصرتهم، اللهم عنا على إغاثة لهفتهم. اللهم عليك ببشار المجرم وأعوانه، اللهم أرن فيه عجائب قدرتك، اللهم أرن فيه آية يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.